هل سبق وإيدك اتحشرت قبل كده في مكان ضيق وحاولت تخرجها مش عارف، وكل ما اجتهدت أكتر إنك تخرجها كل ما حسيت إنها بتتحبس أكتر؟ الحل المناسب للتخلص من الوضع اللي انت فيه ده إنك تعمل العكس. لو استخدمت القوة الغاشمة ده هيزيد الموقف سوءا، عكس مثلا لو عرفت تسيطر على دافعك اللي بيقولك خرج إيدك بسرعة، وبدل ما تعمل كده استرخيت وعملت العكس وزقيت إيدك بعمق في المكان. انت كده بتخلق فراغ اكبر جوه وهتقدر تحرر ايدك ساعتها بسهولة زي ما دخلتها. المبدأ المستخدم في الوضع ده شبيه للمبدأ اللي المفروض نستخدمه مع الارق ومشاكل النوم. لو انت عايز تنام وعندك مشاكل مع الارق مثلا، بتواجه الوضع ده ازاي؟ بتحاول بكل جهدك التخلص من المشاكل ديت والتركيز على النوم، بتحاول تمنع نفسك من التفكير. كل اللي بتعمله ده بيخلق جهد وضغط، ودول مش هيساعدوك انك تنام، بالعكس هيخلوا الموقف يبقى اكتر سوءا. غير طريقة نظرتك للأرق، او بمعنى تاني اقبله وخليك منفتح بشكل اكبر ليه، وان هو مش مشكلة كبيرة. لما تتعامل مع الوضع بالطريقة ديت هتبقى هادي اكتر، هادي بدرجة كافية انك تنام بسهولة وتحل المشكلة. انت كل ما قللت الضغط اللي بتحط نفسك فيه، وهنا الضغط اللي بتحط نفسك فيه انك مطالب انك تنام الوقتي، كل ما تعمل كده كل ما النوم بقى أكتر سهولة. كل ما كان فيه حاجة ملحة للنوم بيكون النوم نفسه أصعب. شوف مثلا لو وراك معاد مهم بكرة الصبح بدري بيبقى النوم صعب إزاي، لأنك في الحالة دي عليك ضغط كبير إنك لازم تنام بسرعة. أما تحاول تنام بقصد مش بتعرف بسهولة، لكن ممكن تلاقي نفسك في نص اليوم نمت على الكنبة وإنت بتتفرج على التلفزيون بمنتهى السهولة، لأن برضو العكس صحيح. كل ما كان فيه ضغط لعدم النوم كل ما كان النوم أسهل وعدم النوم أصعب. الطريقة ديت بيستخدمها الممرضات في غرف الطوارئ بالليل. لو مريض مثلا مش عارف ينام بيقولوله الدكتور هيجي يشوفك كهو كمان شوية، بس من فضلك خليك صاحي لحد ما يجي. الأمر ده بينجح إن هو يخلي كتير من المرضى تنام، لأنهم كده واعين تحت ضغط إنهم يفضلوا صحيين. خلينا نتكلم شوية عن نظام النوم. بيتحكم في عملية النوم حاجتين، هما الساعة البيولوجية والدافع للنوم. أول حاجة الساعة البيولوجية، دي بتتحكم في مواعيد الإحساس بالنعاس ومواعيد الإحساس بالصحيان. هي بتصدر إشارات كيميائية في النهار بتخليك تحس إنك فايق، وبالليل بتختفي الإشارات ديت فتبقى عايز تنام. عشان كده أنت لو رحت للسرير في وقت بدري جدا عن معادك السابق المعتاد أو متأخر جدا، أي وقت الساعة البيولوجية مش متوقعة هتواجه صعوبة في النوم أو هتنام بشكل سيء، زي إنك تصحى في نص الليل مثلا. لو عايز تنام بشكل جيد المفروض تحترم الساعة البيولوجية وتنام وتصحى بشكل منتظم وثابت يوميا. نيجي بقى لتاني حاجة بتتحكم في النوم، وهي النظام الدافع للنوم. النظام ده اسمه نظام الاتزان الداخلي، وهو بيوازن ما بين الصحيان والنوم. كل ما كان النظام الدافع للنوم أكبر عندك كل ما ده خلاك تنام بشكل أعمق أكتر، فتحس براحة أكبر. عشان تزود مقدار الدافع ده خليك نشيط خلال النهار. انت لو استهلكت قدر قليل من الطاقة في يومك مش هيبقى عندك دافع بدرجة كبيرة انك تحصل على نوم عميق متواصل. الدافع للنوم بيبقى أقوى لما بتكون مستيقظ ونشيط بالنهار، وكمان ما تحاولش تعوض حرمانك من النوم بانك تزود استهلاك الكافيين والمواد المنشطة بصورة عامة. الكافيين بيعيق إنشاء بعض المواد الكيميائية الضرورية للنوم العميق، هو بيبعت رسائل خاطئة لجسمك وبتمنع تكوين دافع مناسب للنوم. رأينا في الكام نقطة اللي فاتت النظام بتاع النوم، جاء الوقت بقى لتجهيز عقلنا لعملية النوم. خلينا نبدأ بتمارين العقل. انت ليه بتبقى منهك طول اليوم وعايز تنام وبتفتح عينك بالعافية، بس مجرد ما بتحط راسك على المخدة بتلاقي نفسك فوقت جدا وكأن حد ضغط على زر التشغيل بتاعك؟ في أسباب كتير ممكن تخلي عقلك نشط وانت بتحاول تنام. أهم سبب فيهم هو إنك مرنت عقلك إن هو يبقى نشيط على السرير بدون ما تاخد بالك. الحيوانات والبشر بيتعلموا الارتباط بالمثيرات. في علم النفس المثير هو الشيء اللي بيأثر على السلوك في اتجاه معين. انت حولت سريرك لمثير، أمضيت ليالي كتيرة مفعل اليقظة والقلق والإحباط وانت قاعد على السرير، فخليته مثير للسلوكيات ديت بصورة دايمة. الاقتران المتكرر بين سريرك ويقظتك وانتباهك سببه المشكلة بس انت تقدر تلغي التفعيل ده لو لغيت الاقتران ما بينهم وعملت اقتران جديد بانك تمرن جسمك وعقلك على الراحة في السرير بدلا من النشاط فيه. عشان تعمل كده في 3 نصايح مهمين التزم بيهم. اول حاجة، تجنب القيام باي انشطة ما بتقومش بيها الا وانت صاحي. ده بيشمل استخدام الكمبيوتر، كتابة الرسائل على التليفون، الكلام في التليفون، ممارسة الالعاب، او اي نشاط بيشير لجسمك باليقظة في السرير. تاني حاجة، ما تروحش للسرير الا وانت عايز تنام، حاسس بالنعاس. محتمل لما تبدأ في تطبيق القاعدة ديت هتنام بشكل سيء كام يوم، مش هيجيلك النوم مثلا الا في وقت متأخر شوية. بس انت المفروض تفكر بشكل استراتيجي وتقبل اليومين دول كتمن لبناء نظام نوم جيد. تالت حاجة، أمن على السرير لو انت مش قادر تنام. لو عايز ان السرير يفضل مرتبط بالنوم زي ما اتفقنا، لازم تقوم من عليه لو معرفتش تنام، ويفضل انك تغادر أوضة النوم كمان لو حسيت انك مش قادر تنام. قوم اعمل اي نشاط تاني، بس بشرط ان النشاط ده مش هيساعد على مزيد من اليقظة ولا هيحسسك بمزيد من الانتباه. مشاهدة التلفزيون مثلا في أوضة تانية ممكن تكون اختيار مناسب، بس ما تشوفش برنامج مشوق جدا لدرجة ان هو يخليك صاحي لحد ما تخلصه. كمان من ضمن الحاجات اللي هتساعدك تهدي عقلك هي فترة عازلة تفصل ما بين شخصيتك النشيطة اللي بتتمتع بيها خلال النهار وشخصيتك المسترخية المطلوبة عشان تنام. انا اقصد بالفترة العازلة يعني تعمل فترة هدوء تبقى قبل ميعاد نومك كل ليلة، تخصص فيها وقت لأداء أنشطة هتعزز الراحة وتخليك تنفصل عن حياتك الشخصية. منطقة عازلة مثلا مدتها ساعة كل يوم بتقوم فيها بنشاط مهدئ. وبالنسبة للنشاط المهدئ اللي ممكن تقوم بيه ففي اقتراحات كتير، شوف انت اللي يناسبك منها. الناس بتختلف في الطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع الأنشطة المختلفة. عندك مثلا لعب الورق، في ناس بتلعبوا بدون اهتمام علشان يضيعوا فيه وقت، وفي ناس بيكافحوا عشان يركزوا ويكسبوا فيه. الناس الأولانيين بيهديهم اللعب ويعتبر نشاط جيد ليهم في الفترة العازلة، لكن التانيين ما ينفعش ليهم لأنه هيسبب لهم توتر أكتر. كمان ظبط مواعيد نومك وصحيانك بصورة ثابتة كل يوم. دلوقتي في تعارض، أنت بتقول ما تروحش للسرير إلا وأنت عايز تنام، والوقتي بتقول نام واصحى بميعاد ثابت منتظم. افرض جه ميعاد نومي وأنا مش جاي لي نوم، أعمل إيه؟ هطبق أنا أنهي قاعدة فيهم الوقتي؟ طبق التانية اللي بتقول ما تروحش للسرير الا وانت عايز تنام، بس حتى لو نمت متأخر خليك محافظ على ميعاد صحيان ثابت لمدة معينة. انت لو فضلت محافظ على ميعاد ثابت للصحيان مثلا الساعة 8 الصبح، لما تنام اما يجيلك نوم ولنفترض الساعة 4 بالليل، انت كده بتبني دافع اكبر للنوم هتستخدمه في اليوم التالي. ولو صحيت كل يوم في الميعاد نفسه هتبدأ في الشعور بالنوم في الميعاد ذاته كل ليلة، يعني جسمك هيتعلم الاستغراق في النوم في ساعة معينة بالليل زي ما بيصحى في ساعة معينة بالنهار. كمان في حاجة، انت طول اليوم بتبقى مشغول مش بتفكر في أمور كتير منها أحداث يومك. انت بتبقى مشغول بالأحداث الجديدة فما عندكش وقت تقيم الأحداث اللي أقدم شوية ولا تفكر فيها، فتعمل ايه بقى؟ بتروح للسرير تفكر في المسائل دي كلها هناك لأنك بقيت فاضي. عشان تكسر العادة دي تخصص وقت للقلق، وقت في اليوم غير وقت النوم. لو خصصت وقت تفكر فيه في الأمور اللي ممكن تسبب لك القلق من أحداث يومك هتقلل من احتمالية إن القلق ده يتبعك للسرير. ولو القلق جالك في السرير ولقيت نفسك قاعد تفكر، الأول حاول تتجاهله، ما تفكرش فيه. معرفتش خلاص، سجل الأفكار اللي محتاجة حل دي وقول لنفسك أبقى أفكر فيها أما أصحى. معرفتش برضو خلاص، قوم روح أوضة تانية، اعمل أي نشاط ممل يسكن النشاط العقلي اللي عندك ده. وكمان بلاش والنبي تعمل فيها خبير حسابات بالليل وتقعد تحسب هتنام قد إيه. أنا لو نمت الوقتي هبقى نايم 5 ساعات، لو نمت الوقتي هنام 4 ساعات. لما تقعد تحسب باستمرار مقدار النوم المتبقي ليك هتحس بالقلق أكتر وهتصعب على نفسك النوم زي ما قلت في أول الحلقة، لأنك هتحط نفسك في ضغط كبير. تجنب العمليات الحسابية دي، وبصورة عامة ابعد عن عينك الساعات او اي حاجة تقدر تعرف بيها الوقت وانت نايم. وبمناسبة القلق تعالوا نتكلم عن حاجة اخيرة مهمة. تخيلوا شخصين، لكل واحد منهم رد فعل مختلف تجاه عدم النوم بسهولة، والاتنين صحى همت في نص الليل وبيحاولوا يناموا مش عارفين. واحدة فيهم هتقول يا دي النيلة الساعة 2، انا لو ما نمتش خلال 20 دقيقة الجاية ديت هفقد رغبتي في النوم وهتبقى مشكلة بكرة ومش هبقى مركزة. والتانية هتقول الساعة بقت 2 ومش عارفة انام، من الافضل ان انا اقرأ حاجة او اعمل اي حاجة بدل ما انا صاحية كده على الفاضي. مين فيهم هتبقى اهدى اكتر انها تعرف تنام تاني؟ التانية بلا شك. دايما خليك فاكر ان رد فعلك نحو الارق بيكون اكتر ضرر من الارق نفسه كتير. لما تبص للارق على انه كارثة، ده مش هيفيدك في حاجة، هيخليك منزعج اكتر وهيخليك صاحي فترة اطول. بعبارة تانية، هيصعب نومك. غير نظرتك ليه وهيبقى التعامل معاه اسهل جدا. طريقة تفكيرك بشأن نومك هتأثر في طريقة شعورك، وطريقة شعورك هتأثر في قدرتك على النوم بشكل جيد. وحتى لو ما نمتش انت كده برضو كسبان. انت ممكن تكون فاكر ان نومك السيء هو اللي بيفرق في طريقة تعاملك مع الاحداث مثلا تاني يوم، بس الحقيقة رد فعلك تجاه عدم نومك هو اللي بيفرق. لو انت بالليل فضلت هادي، انت ممكن ما تنامش كتير، بس هتستريح، مش هتبقى محسس نفسك بضغط او قلق من اللي بيحصل. هتحس بقدر اكبر من الراحة تاني يوم، مقارنة مثلا لو قعدت طول الليل في صراع طويل مع الارق. وبس كده، سلام.